يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس 16 من دروس النحو في أكاديمية زاد. درسنا في هذا اليوم سيكون عن أحد أنواع النواسخ، وسبق الحديث عن الأفعال الناسخة عن كان وأخواتها وكاد وأخواتها وما يعمل عمل ليس من الحروف المشبهة بها. فما سبق كان الحديث عن الأفعال الناسخة وفي مقدمتها كان التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. حديثنا في هذا اليوم سيكون عن الحروف الناسخة التي تعمل عكس عمل كان، وهي إن وأخواتها. إن وأخواتها هذه حروف ناسخة، حروف وليست أفعالا، وليست أفعالا، فهي حروف لكنها تشبه الفعل، تشبه الفعل، ولذلك عملت قريبا من عمل الفعل أو عكس عمل الفعل. هذه الحروف الناسخة هي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. ما عمل هذه الحروف؟ هذه الحروف الناسخة عملها أنها تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. إذن هي عكس عمل كان، عملها عكس عمل كان، فهي تدخل على الجملة الإسمية، المبتدأ ينصب ويصبح اسم إن، والخبر يرفع، الخبر يرفع ويسمى خبر هذه الحروف، خبر إن أو أن أو ما أشبه ذلك. العمل إذن واضح أنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، ولذلك أولا نحدد اسم إن ثم نحدد خبرها، فإذا حددناه عرفنا أنه ينصب فننصبه، وإذا عرفنا الخبر رفعناه. وهذه الحروف الناسخة لكل حرف معنى، فإن وأن تفيدان التوكيد، إن وأن تفيدان التوكيد. حينما نقول إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، قبل دخول إن كانت الجملة زيد قائم مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، وكلاهما مرفوع. حينما دخلت إن ماذا عملت؟ نصبت المبتدأ فقلنا إن زيدا، ورفعت الخبر فقلنا قائم. إن الله عزيز حكيم، إن الله عزيز حكيم. إن هذا الحرف حرف توكيد ونصب، حرف توكيد نظرنا إلى المعنى، ونصب نظرنا إلى العمل، فنقول حرف توكيد ونصب، وهو من الحروف الناسخة. أين اسم إن؟ اسم إن لفظ الجلالة، إن الله، فلفظ الجلالة هنا منصوب لأنه اسم إن، واسم إن يكون منصوبا. أين الخبر؟ الخبر عزيز، وجاء الخبر هنا مرفوعا، وجاء الخبر هنا مرفوعا لأن خبر هذه الحروف الناسخة يكون مرفوعا، يكون مرفوعا. وفائدة ومعنى هذا الحرف إن هو التوكيد، معنى هو التوكيد. والتوكيد معنى يستخدمه الناس ويحتاجون إليه في مواضع من كلامهم، فإذا احتاجوا إليه استعملوا حرفا للتوكيد أو استعملوا أسلوبا من أساليب التوكيد، ومنها حرف إن، إن الله عزيز حكيم. وكذلك أن، وأن الله غفور رحيم، وأن الله غفور رحيم. من الحروف الناسخة أيضا كأن، وكأن للتشبيه، معناها التشبيه، معناها التشبيه. وبعضهم يقول تأكيد التشبيه لأنه اعتبرها، اعتبر الكاف للتشبيه وأن للتأكيد، فصار المعنى لتأكيد التشبيه، لتأكيد التشبيه. ومن ذلك قول الله عز وجل ويطوف عليهم ولدان، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، كأنهم لؤلؤ مكنون. أين الحرف الناسخ؟ الحرف الناسخ كأن، فهو حرف تشبيه ونصب، حرف تشبيه ونصب. أما كونه حرف تشبيه فلأن معناه يفيد التشبيه، وقلنا نصب لأنه ينصب المبتدأ، حرف توكيد، حرف تشبيه ونصب. كأنهم لؤلؤ مكنون. والسؤال الآن أين اسم كأن في هذه الآية؟ اسم كأن هو الضمير في كأنهم، كأنهم، هذا الضمير هو في موضع نصب اسم كأن، في موضع نصب اسم كأن. وأين الخبر؟ الخبر لؤلؤ، كأنهم لؤلؤ، لؤلؤ هو الخبر، هو خبر كأن. وخبر كأن يكون مرفوعا، يكون مرفوعا، فهو إذن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ومكنون صفة للخبر لؤلؤ فهو مرفوع مثله. وكذلك أيضا من أمثلة الأمثلة على كأن قول الله عز وجل طلعها كأنه رؤوس الشياطين، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. الحرف الناسخ هو كأن، يفيد ماذا؟ يفيد التشبيه، يفيد التشبيه. طيب أين اسم كأن؟ أسألكم أين اسم كأن؟ تقولون الضمير كأنه، كأنه رؤوس الشياطين. طيب أليس اسم كأن يكون منصوبا؟ فهل الضمير هنا منصوب؟ كأنه لا يمكن أن يقال إنه مرفوع لأن الضمائر مبنية كما سبق الكلام، فهو مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب. والخبر رؤوس مرفوع، مرفوع. نقف لفاصل قصير ثم نستأنف الحديث إن شاء الله. خلق الله الإنسان مدنيا بطبعه يألف ويؤلف، وتكون العلاقات بين الناس يترتب عليه تأثير بعضهم ببعض، لذا قالوا الصاحب ساحب ومن جالس جانس،

فأكثر مضاف إلى الضمير. أين الخبر؟ الخبر هو جملة لا يعلمون، جملة لا يعلمون، فهنا جاء الخبر جملة، جاء الخبر جملة. إذن الحرف الرابع هو لكن، ويفيد الاستدراك وينصب المبتدأ ويرفع الخبر. الحرف الخامس ليت، ليت فهو حرف يفيد التمني، يفيد التمني. قال الله عز وجل عن حال الكافرين، عن بعض، عن حال بعض الكافرين: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فحرف الحرف الناسخ هو ليت، هو ليت، وليت هنا تفيد التمني، تفيد التمني. أين اسم ليت؟ الجواب: اسم ليت الضمير في ليتني، ضمير المتكلم، ضمير المتكلم في موضع ناصب اسم ليت. طيب أين الخبر؟ الخبر هو الجملة: لم أتخذ فلانا خليلا، لم أتخذ فلانا خليلا. هذه الجملة هي في موضع رفع خبر ليت. الحرف السادس لعل، ويفيد الترجي، الرجاء يعني. لعل الرجل قادم، لعل الضيف قادم، لعل الفرج يزول، لعل الله يأتي بالفرج، لعل، قال الله عز وجل: لعل الساعة قريب، لعل الساعة قريب. لعل هنا حرف ترج ونصب، يفيد الترجي. طيب أين أين أين اسم لعل؟ الجواب: الساعة، لعل الساعة. والساعة هنا اسم لعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والخبر قريب، قريب هو الخبر، خبر لعل، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وعلامة رفعه الضمة. هذه هي الحروف الناسخة: إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. قد يسأل سائل فيقول: ما الفرق بين ليت ولعل؟ هذا للتمني وهذا للترجي. الجواب: أن ليت تفيد التمني لشيء مستحيل أو لشيء يصعب حدوثه، أما الترجي بلعل فإن الترجي بلعل يفيد طلب الأمر المتوقع حدوثه، رجاء الأمر المتوقع حدوثه. وهذا هنا فرق بين الحرفين ليت ولعل، فليت تستعمل لتمني شيء مستحيل أو شيء يصعب تحققه، يصعب تحققه. أما لعل فهي تفيد الترجي، رجاء أمر متوقع حدوثه. مثال التمني بليت التي تفيد الشيء المستحيل قول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، أو فأخبره بما فعل المشيب. ألا ليت الشباب يعود يوما، لا يمكن أن يعود الشباب، فهذا تمني بليت، تمني شيء مستحيل، لا يمكن أن يعود الشباب. ألا ليت الشباب يعود يوما. والسؤال الآن: أين أين اسم ليت؟ والجواب ستقولون: ليت اسمها الشباب، فهو اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لكن الخبر هنا هو الجملة وليس مفردا، وإنما الخبر هنا جملة: ألا ليت الشباب يعود يوما. فخبر ليت هنا

بذكر أمثلة ونماذج نقف معها لإعرابها. من النماذج والأمثلة قول الله عز وجل: واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله شديد العقاب. إذا أردنا أن نعرب هذه الآية أن الله شديد العقاب، نقول إن أن حرف توكيد ونصب، حرف توكيد ونصب. ما قلنا قولنا حرف توكيد فلأن معناه التوكيد، وأما نصب لأن عمله النصب ينصب المبتدأ، وبالطبع هو مبني على الفتح. أن الله لفظ الجلالة هنا اسم أن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. شديد خبر أن، خبر أن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. شديد العقاب، ما إعراب العقاب؟ العقاب مضاف إليه، شديد مضاف والعقاب مضاف إليه مجرور، مضاف إليه مجرور. هذا مثال واضح. المثال الثاني أو النموذج الثاني للإعراب قول الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. السؤال الآن: أين اسم إن؟ إن مع العسر يسرا. مع، هل هي اسم إن؟ قد يظن البعض أن مع هي اسم إن، إن مع، ويغره أن مع مفتوحة الآخر فيظن أنها اسم إن، والجواب أنها ليست كذلك. طيب، ما إعراب مع وأين اسم إن؟ إن مع العسر يسرى. هنا حدث تقديم وتأخير بين اسم إن وخبرها، فتقدم الخبر وتأخر الاسم، وتأخر الاسم. إن مع العسر يسرى. طيب، إذن أين اسم إن؟ الجواب هو المتأخر، قولنا يسرى، قول الله يسرى. طيب، إذن يسرى اسم إن مؤخر منصوب، لأن اسم إن يكون منصوبا، منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة نصبه الفتحة. طيب، أين الخبر؟ الخبر في قولنا مع العسر، مع العسر هنا ظرف، والظرف فهو يعني مع ظرف زمان، هو متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر، يعني إن اليسرى مستقر مع الله، مع إن اليسرى مستقر مع العسر. عفوا، نعيد: إن مع العسر يسرى، فمع متعلق، هذا ظرف متعلق بخبر محذوف تقديره مستقر، إن اليسرى مستقر مع العسر، إن اليسرى مستقر مع العسر. فلذلك نقول إن مع العسر هذا في موضع الخبر المتقدم، تقدم الخبر هنا وتأخر الاسم، وتأخر الاسم، فاسم إن مؤخر وخبرها مقدم، فلا يعني يلتبس مثل هذا على الطالب، فينبغي له أن يتنبه لمثل هذا. نموذج ثالث: كأن الحارسين جبلان، كأن الحارسين جبلان. وهذا المثال والنموذج يربطنا بإعراب المثنى. كيف يعرب المثنى؟ المثنى يكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة، لا الألف، ويكون منصوبا أو مجرورا وعلامة نصبه أو جره الياء، الياء. فكما يقولون ينصب بالألف ويرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. طيب، كأن الحارسين جبلان، لماذا قلنا الحارسين وقلنا جبلان ولم نقل كأن الحارسان جبلين، أو لم نقل كأن الحارسان جبلان أو كأن الحارسين جبلين؟ الجواب أن كأن هنا تعمل عمل إن، فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. فالحارسين اسم كأن منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، وجبلان خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. فإذا كأن الحارسين جبلان كأن حرف نصب وتشبيه، حرف تشبيه ونصب، والحارسين اسم كأن منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى، وجبلان خبر كأن مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. المثال الأخير والنموذج الأخير: ليت، أو دعوني أقول لكم، إذا قلنا المسلمون متحدون، المسلمون متحدون مبتدأ وخبر، إذا أدخلنا الحرف لعل فماذا نقول؟ هل نقول لعل المسلمون متحدون، أم نقول لعل المسلمون متحدين، أم نقول لعل المسلمين متحدين، أم نقول لعل المسلمين متحدون؟ الجواب هو لعل المسلمين متحدون. المسلمين اسم لعل منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، ومتحدون خبر لعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. فإذا الصحيح أن نقول لعل المسلمين متحدون، فالمسلمين هو اسم لعل ولذلك نصب وكانت علامة النصب فيه الياء لأنه جمع مذكر سالم، ومتحدون هو الخبر مرفوع، والخبر يكون مرفوعا، خبر لعل يكون مرفوعا، مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. ونحن تفاءلنا وقلنا لعل ولم نقل ليت، لأن ليت تستعمل في الأمر المستحيل أو الأمر الذي يصعب حدوثه، فلذلك استخدمنا لعل، وهذا استخدام أولى. بهذا القدر نكون قد انتهينا من الحديث عن إن وأخواتها، هذه الحروف المشبهة بالفعل التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، تحدثنا عنها وعن عملها وعن معانيها، وإلى أن نلتقي إن شاء الله